لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تعرفها العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. إذن العقيقة ليست هي الطعام، الوليمة طعام، العقيقة ذبيحة. يعني لما سؤال ناس كتير يقولوا ايه ينفع يجيب لحمة؟ طب ينفع نجيب مثلا رز وفتة ومش لازم بتاع؟ لا، لازم ايه؟ ذبح. لو انت ذبحت وعملتش اكل الناس اجزأ ذلك. زي الاضحية، انت بتذبح الاضحية وبتعملش اكل عليه تدعو الناس له، بل توزعها على الفقراء والاقارب والاصدقاء وتأكل انت منها. فالعقيقة ذبيحة تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، لأن يوم أسبوعه يزال عنه الأذى. قال: حكمها والعقيقة سنة مؤكدة، ولو كان الأب مؤثرا فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه. روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، صحيح، لكن في رواية النسائي كبشين كبشين، وهو الأصح كما في صحيح أبي داود. الظاهر والله أعلم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بذبح كبش، ثم لما تيسر له بعد ذلك ذبح ايه؟ كبشا اخر. فدل ذلك على انه يجزئ كبش واحد، او تجزئ شاه واحدة عن الذكر، فلو تيسر له ذبح اثنتين. فالحديث الاتي في ان عن الغلام شاتان هذا في الفضل في الأفضل، أما ما تتحقق به العقيقة فتتحقق بشاة واحدة. ويرى غلوبها الليث وداود الظاهري، يعني بس يقدر يقترض، ولو اقترض وعندهما يسدد بعد ذلك فيشرع له أن يقترض، ولكن ليست بواجبة. يقول: قال بغلوبها الليث وداود الظاهري، ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة. وهذا فيه نظر، إن قصد لا يشترك أهل بيت واحد في عقيقة فنعم، يعني رجلان او اخوان من بيت واحد ولد لكل منهما ولد، هل يشتركان في عقيقة واحدة كما في الأضحية؟ لا، بكل غلام. اما كل مولود رهينة بعقيقته، اذا لابد من ان يكون كل واحد هو له. طب اذا كان سبع بقرة هذا أو بدنا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولا دليل على منع الاشتراك. فإن الهدي الواجب إذا جاز فيه الاشتراك، فما الذي يمنع في العقيقة؟ أين الدليل؟ القياس بالأولى أن السنة المؤكدة التي ليست الأدلة صريحة في وجوبها، فإن ذلك دليل على صحة القياس أو قياس الأولى على الهدي والأضحية في جواز الاشتراك في بقرة، السبعة في بقرة أو بدنة. وهذا قول الشافعي، أن قول عندهم المعتمد الراجح عندهم. فضلها. روى أصحاب السنن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سبع ويحلق ويسمى. هذا الذي احتجوا به على الوجوب، قالوا رهينة محبوس. بعضهم قال بره بأبويه رهينة، تنشئته نشأة صالحة مرهونة بالعقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته. لكن رواية إذا أحب أحدكم أن ينسك عن ولده، فهذه الرواية جعلت الأمر إلى محبته وإرادته، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على تأكيد السنية. وأما مرتهم فيمكن أن يحمل على كمال البر، كمال حسن التنشئة، وليس على أصل ذلك ووجوبه. تذبح عنه يوم سابعه، هذا هو الأفضل لمن تمكن من ذلك، وينبغي أن يذبح يوم السابع. فإذا تأخر فبعض أهل العلم يقول يوم الرابع عشر ويوم الحادي والعشرين ثم ما شاء، ويدل على جواز التأخير ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، فهذا يدل على التأخير إلى الكبر. ويحلق، الحلق اختلف فيه أهل العلم هل يحلق الذكر والأنثى أم الذكر فقط، والذي مال إليه ابن حجر بعد ذكر الأحاديث أنه يحلق الذكر فقط، وذلك أن الأنثى لا تحلق في شيء من المناسك، وهذا يشبه سائر المناسك، والله أعلم. والأحاديث وردت بصيغة المذكر، قال مع الغلام عقيقته، كل مولود، هذا الغلام لا يقال عن ايه؟ عن الصبية، لا تدخل الصبية في الغلام. لذلك الأحاديث معظمها في التي ورد فيها الحلق كلها في ورد بصيغة المذكر، لكن كما ذكرنا فرق في حلق المرأة بشعرها في النسك، وهذا يشبه النسك أو نوع من ذلك. تغليب الذكر على الأنثى كما ورد في القرآن يعني، أنا أعلم أن هذا الأمر، لكن إيه اللي خلانا نفرق عند من يفرق؟ قلنا أن كلمة غلام صريحة، نمرة اثنين أن النساء لا يحلقن، الإناث لا يحلقن. المسألة فيها اجتهاد كما ذكرنا، وده ترجيح ابن حجر وإليه أميل. هو الحديث حسن الثمرة هو حديث العقيقة. اللي هو الحديث كل مولود رهينة بعقيقته أو مرتهن بعقيقته، هو ده الحديث ده الذي رواه الحسن عن ثمرة وقد سمعه منه، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة. اليوم الأول هو يوم الميلاد، ولو ولد ليلا فاليوم الذي يليه هو اليوم الأول، يعني ليلا دي النهاردة، لو أحد حدث ولد النهاردة يبقى ليلة الأربعاء الواحد، يعد الأربعاء الخميس الجمعة السبت الحد الاثنين الثلاث، يبقى يذبح يوم الثلاثاء. لو اتولد نهار الثلاثاء يبقى يذبح يوم الاثنين، يبقى بيتعد اليوم لحد المغرب، ده اليوم الأول. ثم بعد ذلك إذا كانت ليلة يبقى الليلة دي هي اليوم، هي ليلة اليوم الذي يليه. ويسمى، معنى هذا أنه لا تؤخر التسمية أكثر من السبع، وليس أنه يؤخر التسمية دائما إلى السابع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الليلة لي ولد، ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فلما سماه في نفس يوم مولده علمنا أن معنى ويسمى يعني لا يؤخر، لا تؤخر التسمية أكثر من السابع، لابد أن يكون قد سمي قبل ذلك. وعن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عليه دما وأميتوا عنه الأذى، أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة. كانوا هذا إما مع نعمته الأذى، بعضهم يحمله على الشعر، ولا وهذا يكون حجة لمن يقول الذكر والأنثى يحلقان، ولكن ما الدليل على أن الشعر يسمى أذى؟ إنما الأذى هو الشيء النجس أو الشيء الذي يؤذيه ويضره، وهذا إنما يكون بولود نجاسات كدم ونحو ذلك. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يبطخون رأس المولود بالدم، فكان ذلك أمرا بإزالة الأذى فضل، يعني فيكون بالأولى مانعا من وضع الأذى على المولود، على رأس المولود، يجنب الأذى، يجنب النجاسة. والله أعلم. أهريقوا عليه دما، أهريقوا عليه دما ظاهر في الوجوب، لولا الحديث الآخر: إذا أراد أحدكم أن ينسك عن ولده قال: ما يذبح عن الغلام والبنت. من الأفضل أن يذبح عن الولد شات، عن الولد، أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا، واشترط فيهما ما يشترط في الأضحية، لا بد أن تكون سنية، لا بد أن تكون مسنة من الماعز أو جذع من الضأن، وإذا ذبح بقرة فلا بد أن تكون مسنة أيضا. شاتان متكافئتان أو مكافئتان، يعني متقاربتان، كل منها تكافئ الأخرى سنا وشبها في الحجم، يعني يجب على طفينة واحدة إيه السنة، يعني أنه يجبهم الاثنين زي بعض. قال: وعن البنت شاه، عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. صحيح أبي داود. ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم في الحديث. والأرجح أنه يذبح عند عدم قدرته على الشاتين يذبح شاة واحدة، فإذا تيسر الأمر له ذبح شاة أخرى ولو بعد حين. وقت الذبح نعم يجزئ سبع البقرة، السنة في هذه الحالة أن يكون سبعين أو ثلاثة طبعا، أو بقرة كامل، يعني أقصد أمر الشام شمت عبود. لا هي نفس أحكام الأضاحي، لا لأن هذا هو المتأثر، يجوز أن يذبح بقرة ينوي سبعين للعقيقة وسبعا لأضحية وسبعا لغير ذلك. وقت الذبح، الذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام. ففي حديث البيهقي: تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. هذا ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام هذا التقدير، ولكن قول بعض السلف أو بعض الصحابة، فنقول هذا لمن لم يتيسر له. لو مات قبل السابع لا يذبح عنه، لأن وقت مشروعية العقيقة هو اليوم السابع. اجتماع الأضحية والعقيقة. قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما. بل الصحيح أن كلا منهما سنة مقيدة، فالظاهر أنه لا يكتفى بذبيحة واحدة. الذبيحة للأضحية لها سبب مستقل هو يوم النحر، وذبيحة المولود سببها الولادة، سببان مستقلان ولو كان غير واجبتين، كما لا يشرع الجمع بين صلاة الصبح ركعتي السنة إذا فاتت مع الضحى، ولا يشرع أن يقضي سنة الظهر القبلية مع سنة الظهر البعدية بنية واحدة، وذلك أن كل منهما يعني ورد له سبب مقيد. ولو صح ذلك لأجزأه عن الرواتب كلها أن ينويها كلها بعد العشاء ركعتين، لأن ينوي كلها السنن كلها الرواتب. الصحيح أن هذا القياس ليس بظاهر، الله أعلم. أولا الغسل معقول المعنى، غسل العيد وغسل الجمعة رغم أنه مأمور به أمر إيجاب على الراجح، غسل الجمعة غسل العيد مستحب لأن شهود الجمعة واجب وشهود العيد مستحب، لكن نقول أن هذا معقول المعنى. ولذلك يعني إيه معقول المعنى؟ يعني إنما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن بعضهم كان يأتي المسجد ورائحته وثيابه غير طيبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسل أحدكم، فرغب في ذلك وأمر به بعد ذلك إلزاما، وذلك لأنه يشهد جمع المسلمين فينبغي أن يكون في أحسن صورة ولا يؤذي غيره ممن يجتمع. فهذا أمر معقول معنى، صح لذلك أن يجمعه مع غسل الجنابة، وذلك رغم أن غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة واجب، لكن الغرض يتحقق بغسل واحد. أما هنا فهما ذبيحتان لهما سببان، ومقتضى ذلك عموم يعني الخير المقصود من الذبح يتحقق بشتين أكمل وأفضل. مقيد مع مقيد لا يصلح، مقيد مع مطلق يصلح. مقيد مع مطلق ده مش هنلاقيه مثال في الذبح، بس هنلاقيه في الصلاة. في الصلاة هنلاقي مقيد مع مطلق ركعتين سنة الصبح وتحية المسجد، مطلق مع مطلق ان هو اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مطلق اي ركعتين مع سنة الوضوء: ما صليت صلاة ما توضأت وضوءا الا صليت به ركعتين. ركعتين اذن اي ركعتين. لو نذر ان يذبح ايه؟ الظاهر ان النذر مستقل، لو نذر العقيقة وجبت، لكن اذا نذر نذرا إذا جاء فلان فلله علي نذر أن أذبح كذا، لزمه النذر، هذا واجب، والعقيقة شيء آخر. ولذلك لابد أن يكون كل منهما منفصل. الذي حضر أولا، الذي حضر أولا يقدم. يعني إيه؟ يعني الصورة أنه لا أنه يجتمع السابع يوم العيد، هو دي الصورة الوحيدة اللي فيها إيه؟ اجتهاد في التخيير. لكن اذا حضرت العقيقة اولا ذبحها، واذا حضرت الاضحية اولا ذبحها. هو مش قادر غير على ذبيحه واحده كويس كده، وابنه ده اتولد واحد ذو الحجه، يبقى يوم سبعه يذبح العقيقه، ومش هيقدر يذبح الاضحيه خلاص. العقيقه اللي جت اللي جه الاول، يعني اول حاجه ابنه اتولد يوم خمسه ويوم الاضحى يوم خمسه ذو الحجه، جاء الاضحيه، جاءت الاضحيه، يبقى يذبح الاضحيه. ان يقال الاضحيه لا تؤخر ولا عقيقه يمكن ان تؤخر، ولكن الظاهر ان هو قال يوم السابع، فالافضل يذبح يوم السابع. لا ما فيش دليل على التقديم مطلقا لهذا ولا لذاك، الا مساله ان هو ان ان ان الاضحيه اذا مضت ايام التشريق مضى وقتها. ما عندي دليل يفضل العقيقه على الاضحيه، ولا الاضحيه على العقيقه. قال التسمية والحرق: ومن السنة أن يختار للمولود اسما حسنا، أن يختار للمولود اسم حسن، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق للحسن بشاة فقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. التصدق بوزنه فضة بناء على الحلق، ولذلك إذا رجحنا أن ذلك يكون للغلام فهذا في الغلام. يعني أن الجارية طالما لا يحلق رأسها لا يتصدق عنها بوزن شعرها في الضوء. أحب الأسماء. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن بحديث مسلم. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث كما ثبت في الصحيح. لماذا أصدقها همام وحارث؟ لأن كل إنسان لا بد له من إرادة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من شاء لمن نريد. قال عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا نزل له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فإما أن يريد الدنيا وإما أن يريد الآخرة، فلذلك حارث كل إيه؟ إما هي ذي الآية أنها تنطبق على كل أحد، كل عمل يسمى حرثا لأنه يزرع وسوف يحصد نتيجة عمله يوم القيامة. قال: ويصح التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء. ينبغي أن يقال ويستحب، قل: ويصح التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء وطه وياسين. طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينهى عنها، وذلك هو توهم أكثر الناس أن طه وياسين من أسمائه، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعدها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى. لكن هذه من الحروف المقطعة في أوائل السور، وكما لا ينبغي أن يسمي ابنه ألف لام ميم، والصحيح أن هذه حروف مقطعة من أسماء الله الحسنى: ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى. فكذلك طه وياسين كل منها يرد إلى اسم فيه هذا الحرف من أسماء الله. لعلي مثلا فيه لياء، وطه فيه اسمه طيب، إن الله طيب لا أقبله طيب، طاهر أيضا على من يثبته. في حديث ضعيف طاهر وسيم، بيجي حديث ضعيف في أسماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلها أقوال، حتى اللي قال يا رجل أخبرك ما جعلهاش من أسمائه. طب كيف هي من أسماء الله، أو يعني فيها حروف من حروف أسماء الله وصح التسمية بها؟ هو نقول هي يمكن أن تستعمل في اللغة العربية الحروف المقطعة لمعاني أخرى غير ذلك. هم احتجوا أصلا بأنها من أسماء الله طبعا بعد الأثر المروي عن ابن عباس وابن مسعود، وده من إسناده حسن، إنها إن في اللغة العربية العرب تستخدم ذلك، تقول حرفا وتقصد كلمة. قلت لها قفي، قالت قاف، قاف يعني وقفت، غيروا الأول. وهذا كثير. تسمية أسماء الملائكة لأنها أسماء الملائكة فيها يعني مول طه مثلا وياسين، يصح التسمية بها لا على أنها من أسماء الله، ولكن أسماء من معاني حسنا، كطاهر مثلا يصح أن يسمى بطاهر، وهاء يسمى مثلا هاشم مثلا أو نحو ذلك، أي ما كان فيها حروف. وكذلك ياسين. أسماء الملائكة هي أسماء فيها تعبيد لغير الله، تعبيد لله عز وجل، يعني جبرائيل زي عبد الله، وإسماعيل وميكائيل، كلها فيها إضافة لاسم الله بالعبرانية على معنى العبودية له. تسمية البنات ملك، أما تسمية البنات بملك فهذا فيه نوع مضاهاة بالمشركين من قولهم أن الملائكة إناث، ولذلك يمنعونها من هذا الباب. أما تسمية البنت بسملة، فالظاهر أن البسملة عبارة عن بسم الله الرحمن الرحيم، اختصار يدل على أو كلمة تدل على بسم الله الرحمن الرحيم، فلو قال حوقلة علم أن المقصود بها لا حول ولا قوة إلا بالله، فبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كلها من كلام الله من أسمائه عز وجل، فلا نرى صحة التسمية بذلك. الأمر يعني الأصل فيه الجواز إلا الأسماء الأربعة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأسماء التي تدل على معان لا يعني أخذت من عقائد غير صحيحة فلا يصح أن يسمى بها. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، إلا عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يستعمله بعد النبوة. وهذا مع أن البعض ويمكن ابن حزم عبارته تدل على عدم الإجماع على عبد المطلب، وليس تدل على الإجماع على الجواز، والمنع منها ليس يعني بغريب، المنع من عبد المطلب، وذلك لأنه تعبيد لغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي الكذب ابن عبد المطلب، فاستعمل اسم عبد المطلب بعد النبوة، ونقول قد استعمل عبد شمس. هو أصل معنى عبد المطلب أصلا ظن من رآه أسود يسير بجانب أبيه المطلب أنه إيه؟ عبد المطلب، وليس أن يكون عبدا له، فإنما هي شهرة اشتهر بها. الفرق بين الإخبار والإنشاء إن أنا همشي اسم عند المطلب غير لما أخبر عن الماضي. آه صحيح بلا شك إن إن إن الأسماء أسماء الآباء في الجاهلية لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بإلغائها، وإنما سم غير الأسماء التي في يعني الذين شهدوا الإسلام وكانوا حاضرين. أما مثلا بني نوفل وبني عبد شمس الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الأسماء كما هي ولم يغيرها. الله أعلم وأعلم. أيوة بالضبط كذا هكذا ده صحيح، فلا يدل على جوازها. القول بالمنع الذي نقله الشيخ العثيمين عن البعض قول وجيه، كراهة بعض الأسماء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء الآتية: يسار ورباح ونجيح وأفلح، لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم. ففي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك يسارا. اليسار سهولة والسعة، هناك فلان عنده يسار يعني عنده ايه غني، اليسار غنى، ولا رباحة ربح، ولا نجيحة ناجح، ولا أفلح قد أفلح. فإنك تقول أثمه فلا يكون، فيقول لا، لا يكون موجودا، فتقول لا، يبقى لا يسار عنده، لا نجاح عنده، لا نجيح ولا رباح ولا أفلح، يعني يكون سببا بالتشاؤم. قال ابن عمر: إنما هن أربع فلا تزيدن علي. يعني في أسماء حسنة كتير كده وتدل على معاني، لكن هي دي اللي كانت يمكن أن يتشاءم بها في ذلك الوقت، فنقول كما قال النبي، قال ابن عمر: إنما هن أربع، هم أربع أسماء. لكن أنا نقعد نجيب الأسماء أخرى فيها مدح، يعني ياسر مش يسار مثلا، نقول لا لا، هذه الأسماء أربعة ولا برة تزكي نفسها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير ذلك. لا لا مش قاعدة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير مسلم وهو نوع تزكية. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، البعض يكره مؤمن، وهذا أيضا لا دليل عليه. عبد الشمس لا يجوز، لكن ده كان موجود في الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعمله، يعني قال بنو نوفل وبنو عبد شمس ليسوا كبني عبد المطلب مثلا. ايه الرسول قالوا له بنو نوفل وبنو عبد شمس لماذا لم تعطيهم من الفيء؟ فقال: نحن وبنو وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب لم نفترق في اسلام وجاهليه. فلما قالوا له بنو عبد شمس ما ايه ما غيروش، لان ده اسم مضى استعمله. يعني ايه؟ يعني في من مش ان هو جدد تسميه بيه، لا، الرسول لما اسمه فلان ابن عبد شمس تركه، لم يغير هذا الاسم. الاسماء الاعجمية، ابراهيم اسم اعجمي، لكن الاسماء الاعجمية التي للكفار يعني لها تأثير ضار على المولود، ويخشى ان تكون نوعا من التشبه. يسمي ابنه جون مثلا، كارتر، بوش، في ناس سموا اسميهم بهذه الاسماء وهم يخلد يعني يعظمون بذلك قادة الامم الكافرة التي يعني اعتدت على المسلمين مع كفرهم وشركهم. فلا شك ان هذا سيكون منيعا عنهم من باب، ليس من باب الاسماء فقط ولكن من باب التشبه. اما ان كما ذكرنا ان يسمي اسماعيل وهو اسم اعجمي الذي سمع الله أو سمع استجاب لله يعني. المجيب لله سمع الطول. ها؟ سمع الطول. هو بدأ على طول كده بجد والله أول اسم حصل في مصر أرطول عشان بتفرج على مسلسل إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذا ليس بمحرم، لكن الذي يحدث في المسلسل يتضمن محرمات، صور النساء وموسيقى وكل حاجة بقى، فضلا عن تعظيم منهج التصوف ونحو ذلك. الجمهور على أن النهي بالتنزيه في حديث لا تسمين غلامك، وذهبت الظاهرية وبعض الشافعية وأهل الحديث إلى التحريم، لكن ليس هو المشهور عندهم. الأذان في أذن المولود، ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله. روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولادته فاطمة. أقول حسن، وعلى فكرة الألباني ضعفه في مكان تاني، بس هو الظاهر راجع لتحسينه بقى. هو آخر حاجة صحيح الترمذي حسنه. هو من فضائل الأعمال، له طرق متعددة أكثرها ضعيف، يمكن أن يقال يحدث منها قوة. هو ابن السني عن الحسن ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. يقولون أم الصبيان دي جنية أو قرينة، والشباب يقول موضوع. هو حديث ضعيف ولكن من الفضائل. الحديث الأول اللي هو حديث أبي رافع قريب من الحسن يعمل به. ثقب أذن الصغير، في كتب الحنابلة إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائز، للصبية جائز، ويكره للصبيان لأن الصبية لا يلبس القرطة، يلبس الحلق، فهي الفتاة تحتاج إلى الحلية، فليس هذا تغييرا لخلق الله. في فتاوى قاضي خان من الحنفية لا بأس بتثقيب آذان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرع ولا عتيرة، الفرع ذبح أول ولد الناقة، كانت العرب تذبحه لأصنامهم، العتيرة ذبيحة رجب تعظيما له، وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيما للأصنام وغير معالم الجاهلية وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، رواه البخاري ومسلم. لا فرع ولا عتيرة على سبيل الوجوب، لا فرع ولا عتيرة لا للأصنام ولا على عادات الجاهلية. أما من فعل ذلك شكرا لله فالأمر واسع. قال نبيشة رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فذلك خير. صححه الشيخ الألباني. عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. صحيح النسائي. صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. وروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع